مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا، وقبل أن نكمل ما بدأناه في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة نملي عليكم بعض الأمور متعلقة بالقتل العمد. عنوان في وسط السطر: فصل في القتل العمد. فصل في القتل العمد. أولا تعريفه: هو ما اقترن فيه، هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح، هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه. ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه. أول السطر: أركان جريمة قتل العمد. أركان جريمة قتل العمد. جزاك الله خيرا. ما شاء الله. أركان جريمة قتل العمد. الركن الأول: المجني عليه آدميا حيا. الركن الثاني: حاضر. الركن الأول في سطر أولاد تعرف اللي يقوله بس من زميلك: أركان جريمة قتل العمد. الركن الأول: المجني عليه آدميا حيا. الركن الثاني: القتل نتيجة فعل القاتل. القتل نتيجة فعل القاتل، افتح قوس، وهو الجاني. افتح قوس. الركن الثالث: أن يقصد الجاني إحداث الوفاة. أن يقصد الجاني إحداث الوفاة. أول السطر: الأفعال المتصلة بالقتل ثلاثة. الأفعال المتصلة بالقتل ثلاثة. نعم. الأفعال المتصلة بالقتل ثلاثة: مباشرة، وسبب، وشرط. مباشرة، وسبب، وشرط. أولا المباشرة: وهو ما جلب الموت بذاته دون واسطة. وهو ما جلب الموت بذاته دون واسطة وكان علة له. وكان علة له. كالذبح بالسكين أو الخنقي. كالذبح بالسكين أو الخنقي. بعد ذلك السبب: وما كان علة الموت، ولكن لم يحصله بذاته، وما كان علة الموت ولكن لم يحصله بذاته، وإنما بواسطة. مثال ذلك شهادة الزور على بريء، شهادة الزور على بريء أنه قاتل، شهادة الزور على بريء أنه قاتل حتى قتل، فعلة قتله شهادة الزور، فعلة قتله شهادة الزور. والتنفيذ على من ينفذ الحكم، والتنفيذ على من ينفذ الحكم. مثال آخر كمن حفر بئرا وغطاها في طريق المجني عليه، بحيث يسقط فيها فسقط فمات، في طريق المجن عليه بحيث يسقط فيها فسقط فمات. وينقسم السبب إلى ثلاثة أقسام، سبب حسي كالإكراه، وسبب شرعي كشهادة الزور، نعم شرعي كشهادة الزور، وسبب عرفي كتقديم طعام مسموم للضيف فأكله فمات، كتقديم عرفي، سبب عرفي كتقديم طعام مسموم للضيف فأكله فمات. وفي هذه الحالات من أتى بالسبب الذي ترتب عليه القتل واستوفت فيه الشروط، واستوفت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فلأولياء المقتول أن يقتصوا منه، فلأولياء المقتول أن يقتصوا منه. ولهم العفو بدون مقابل، والعفو بالدية، ولهم العفو، فلأولياء المقتول أن يقتصوا منه، طبعا يقتصوا منه بأمر الوالي، مفهومة ديت يعني. ولهم العفو بلا مقابل، ولهم العفو مقابل الدية، ولهم العفو مقابل ولهم العفو بدون مقابل، ولهم العفو مقابل الدية. اكتب عندك: والدية في هذه الحالة ما تصالح عليه، ما تصالح عليه حتى ولو زادت، حتى ولو زادت عن دية قتل شبه العمد، حتى لو زادت عن دية قتل شبه العمد. لا مش في حال خالص. اكتب عندك: الشرط الشرط لا يحصل به التلف، ولا يكون علة للموت، لا يحصل به التلف ولا يكون علة للموت، ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا. أو علة في التلف، مثال ذلك، مثال ذلك. أعدت الشرط تاني: لا يحصل به التلف ولا يكون علة للموت، ولكن وجوده جعل فعل آخر متلفا أو علة في التلف. مثال ذلك: يلقي إنسان بآخر في بئر حفره ثالث، يلقي إنسان بآخر في بئر حفره ثالث بغير غرض القتل، فيموت الثاني فالشرط هنا حفر البئر، الذي جعل الإلقاء، الذي جعل الإلقاء سببا للموت، سببا للموت. اكتب عندك: وفي هذه الحالة ليس على من حفر البئر مسؤولية، بل المسؤولية على من ألقى، بل المسؤولية على من ألقى. طيب، عنوان في وسط السطر: اجتماع المباشرة والسبب في جناية القتل له ثلاث حالات. اجتماع المباشرة والسبب في جناية القتل له ثلاث حالات. الحالة الأولى: أن يغلب السبب المباشرة ويتغلب عليه، أن يغلب السبب المباشرة ويتغلب عليه. وفي هذه الحالة المسؤولية تكون على المتسبب دون المباشر. أن يغلب السبب المباشرة ويتغلب عليها. وفي هذه الحالة المسؤولية تكون على المتسبب دون المباشر. مثال ذلك قتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور، بناء على شهادة الزور، فالذي نفذ حكم الإعدام مباشر وليس عليه شيء. فالذي نفذ حكم الإعدام مباشر وليس عليه شيء، ولكن المتسبب وهو شاهد الزور عليه المسؤولية كاملة. ولكن المتسبب وهو شاهد الزور عليه المسؤولية كاملة. الحالة الثانية لما نتكلم على إيه أخوانا؟ اجتماع المباشرة والإيه والسبب. الحالة الثانية أن تغلب المباشرة السبب، أن تغلب المباشرة السبب، وهذا يتم إذا قطعت المباشرة عمل السبب، وهذا يتم إذا قطعت المباشرة عمل السبب. مثال ذلك أن تغلب المباشرة السبب، وهذا يتم إذا قطعت المباشرة عمل السبب. مثال ذلك ألقى رجل طفلا في ماء، ألقى رجل طفلا في ماء بقصد إغراقه. انتبهوا المثال ده قوي. ألقى رجل طفلا في ماء بقصد إغراقه، فلما وصل إلى الماء كان هناك شاب يسبح، فخنق الشاب الغلام قبل أن يموت، فخنق الشاب الطفل قبل أن يغرق. فالشاب هنا هو المباشر، لأنه قطع عمل السبب، لأنه قطع عمل السبب أي منع تأثير السبب، أي منع تأثير السبب. وعليه فالشاب هو القاتل. فالشاب هو القاتل. تفضل. ولا يحاسب الرجل الذي ألقى بالطفل على نيته. احنا بنتكلم على القاتل، اما كونه القاه يعذر ولكن ليس بقاتل. اكتب عندك الحالة الثالثة، ان يتساوى السبب والمباشرة، أن يتساوى السبب والمباشرة في أثرهما في الفعل، مثال ذلك الإكراه على القتل، مثال ذلك الإقراء على القتل خلاص. فإن المكره وهو المتسبب هو الذي يحرك المباشر وهو المكره. المباشر وهو المكره شكل شكل المكره والمكره. فتساوى هنا السبب مع المباشرة أي نعم. والصواب في هذه الحالة أن المسؤولية على المباشر أن المسؤولية على المباشر فليس له أن يقدم على القتل حتى ولو هدد بالقتل فليس له أن يفدي نفسه بقتل غيره. فليس له أن يفدي نفسه بقتل غيره على القتل حتى ولو هدد بالقتل فليس له أن يفدي نفسه بقتل غيره. مفهوم يا أخوانا المسألة دي؟ اكتب عندك. ومن أنواع القتل العمد أيضا القتل المعنوي. القتل نعم في مقولة عبد المعنى الخطاب أنه قال لو إن أهل صنعتك تملأوا على قتل رجل فقتلتهم به جميعا عن القتل واحد. الله يجزاك بالخير. احنا بنتكلم هنا عن تحقيق السبب والمباشرة. اما مسألة يتمالأ جماعة على واحد فقتلوه الاجماع منعقد على انهم يقتلوا به. ولكن هنا ضابط ما هم؟ قالوا كل من شارك بفعل لو تخلف الفعل ما تمت جريمة القتل يقتل صاحب هذا الفعل. فهمت؟ غير اللي احنا فيها دي غير خالص. ماشي ولا فصل؟ طيب اخر حاجة قلنا ايه يا مشايخ؟ اكتب عندك. اتفق الفقهاء على إمكانية نعم احنا قلنا ايه؟ اكتب بقى. اتفق الفقهاء على إمكانية حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية. مثال ذلك أن يشهر سيفا في وجه إنسان فمات رعبا. أو أن يلقي على إنسان حية فمات رعبا. فالقتل في هذه الحالة عمد. ما دام الجاني تعمد الفعل على وجه العدوان. طالما الجاني تعمد الفعل على وجه العدوان، فالقتل في هذه الحالة عمد ما دام الجاني تعمد الفعل على وجه العدوان. يعني تعمد ان هو يؤذي، لحظة واحدة، تعمد ان هو يؤذي، يعني هو يريد ان مثلا يسبب له نوع من الإذاء او بيتضاربه، فامسك حية فألقاها عليه، او اشهر سيفه، او خرج مثلا سلاحا ناريا وصوبه في وجهه، فهذا الاخر خاف ومات من الرعب، فهذا قتل عمد. لحظة يا ولد، ما استعجلوش، اكتب عندك. فالقتل في هذه الحالة عمد ما دام الجاني تعمد الفعل على وجه العدوان، اما ان قصد المزاح. شفت لو صبرت شوية، يعني بالله عليكم، يعني انا انشدكم بالله، الاحوال دي تنفع؟ نغمات المحمول دي اللي بنسمعها تصح؟ ونغمات اهل البدعة المحمول تصح؟ اخوانا هذا لا يصح ابدا ولا يليق. واما ان قصد المزاح واللعب فالقتل خطأ وعليه الدية. واما ان قصد المزاح واللعب فالقتل خطأ وعليه الدية، وهي 4250 جرام من الذهب. أربعة كيلو ذهب وربع، 4250 جرام من الذهب. اكتب عندك. ومن أنواع القتل المعنوي أيضا، ومن أنواع القتل المعنوي أيضا القتل بالترك، القتل بالترك، والمراد من ذلك أن يتم القتل بالسلبي، أي أن يمتنع الجاني عن عمل معين، أي أن يمتنع الجاني عن عمل معين فيؤدي امتناعه عن ذلك العمل القتل بالترك. يمكن أن يتم القتل بالسلبي، أي أن يمتنع الجاني عن عمل معين فيؤدي امتناعه عن هذا العمل إلى قتل المجني عليه. نعم، فيؤدي امتناعه عن هذا العمل إلى قتل المجني عليه. مثال ذلك أن يحبس رجل آدميا معصوم الدم ويمتنع عن إطعامه وشرابه حتى مات، ويمتنع عن إطعامه وشرابه حتى مات، أن يحبس إنسان آدميا ويمنع عنه الطعام والشراب حتى مات، ففي هذه الحالة وقع القتل بالسلبي أو الترك وعلى من امتنع عن العمل، وعلى من امتنع عن العمل الذي أدى إلى القتل القصاص، الذي أدى إلى القتل القصاص. تفضل يا أخي. يقتل فيه في قتل عمدا يعني لا نقولنا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع معايا. وطالما وجدت نية القتل العمد واستوفى الشروط وانتفت الموانع وأصر أولياء المجني عليه على القتل يقتل، لأن هنا القصاص من حق أولياء المجني عليه كما قلنا قبل قليل، لهم أن يقبلوا القصاص ولهم أن يتركوا القصاص ويعفوا بلا مقابل، ولهم أن يعفوا بدية، ولكن الدية هنا ما تصالحوا عليه وإن زادت على الدية قتل شبه العمد. تفضل. كذلك، ولكن امتنع عن إنقاذه من القتل ويخشى على نفسه القتل، كمن يجد غريقا يغرق في الماء وهو يجيد السباحة ولكن غلب على ظنه لارتفاع الموج وعمق البحر واتساعه لا يتمكن من إنقاذه فيهلك، فليس عليه شيء. نعم نعم، الأمر واضح، كل حالة بحالته. واضح يا أخوانا المسائل دي مفهومة يا مشايخ؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.